تعريفهم هم الذين يجدون نصف الكفايه او اكثر فهم احسن حال من الفقراء احسن حالا من الفقراء لكن لا يجدون كامل الكفايه وانما يجدون معظمها او نصفها. قال العلماء اذا ذكر الفقير والمسكين جميعا فرق صار لكل واحد معنى واذا ذكر احدهما دخل فيه الاخر فاذا ذكر الفقير فقط دخل فيه المسكين واذا ذكر المسكين فقط دخل فيه الفقير وهنا ذكر الاثنين فصار بينهما فرق كما بينه المؤلف الفقير من لا يجد شيئا او يجد شيئا قليلا من الكفايه واما المسكين فهو احسن حالا يجد نصف الكفايه او اغلبها ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر عاد من الفقر لأن الفقر يخرج الإنسان إلى ما يكره لأنه ليس عنده شيء والعاملون عليها وهم جفاتها وحفاظها. الثالث من الأصناف العاملون عليها على الزكاة الذين يقومون بشؤونها وتحصيلها وحفظها وعكسها وسيلها هم العمال الذين يبعثهم الإمام العمال الذين يبعثهم الإمام لتولي شؤون الصدقة يقبضونها من الأغنياء ويحفظونها من الضياع ويحفظونها فهم يتولون شؤونها ولذلك هم عاملين عليها ولا بد ان يعينوا من قبل الامام فان قاموا بهذا من غير تعيين من الامام فليسوا عاملين عليها اذا قاموا هم بذلك يجمعون الصدقات يجمعون الزكوات يقولون نحن نوزعها على الفقراء هذا عمل طيب إذا وقوا به بمسؤولية وعهدة ولكن لا يعدون من العاملين عليها فلا يذكرون في الآية. الرابع المؤلفة قلوبهم ممن يرجع إسلامه. الرابع المؤلفة قلوبهم مؤلفة قلوبهم وهم على اثنين كافر أو مسلم. كافر يعطى من الزكاة إذا رجع إسلامه أو أريد بذلك حط شره عن المسلمين إذا رجع إسلامه أو إسلام نظيره من الكفار أو لا يرجع إسلامه ولكن يخف شره عن المسلمين فيعطى من الزكاة من أجل أن يخف شره عن المسلمين وهذا من صلاحيات الإمام هو الذي يعطي المؤلف قلوبه وليس هو من صلاحيات

الرقاب وهم المكاتبون ويفك منها الأسير المسلم. والأسير المسلم يد الكفار إذا طلبوا فدية قالوا لا نطلقه إلا بفدية فإنه يدفع من الزكاة ما يفك به أجره وتخليصه من الكفار أن يكون من الزكاة يجوز هذا من الزكاة لأن هذا غارب لأن الأسير غارب يدخل بالغارمين غارم لنفسه في زكاة نفسه من الكفار. الثالث الغارم لإصلاح ذات البين ولو مع غنى أو لنفسه مع الفقر. الثالث غارم جمع غارم هو الذي يتحمل غرامة الغارم هو الذي يتحمل غرامة من المال وهو على قسمين القسم الأول غارم لغيره وهو الغارم لإصلاح ذات البين والبين معناه الوصل أصلحوا ذات بينكم أي أصلحوا الصلح التي بينكم ولا تنقطع بين المسلمين فإذا حصل بين قبيلتين إذا حصل بين قبيلتين من المسلمين عداوة أو اقتتال أو فتنة يتدخل أحد المصلحين ويصلح بينهم ويتحمل في مقابل ذلك غرامة مالية فهذا يعطى من الزكاة ما يسدد الغرامة أو يعينه عليها ولا يترك هو أن يتحمل الغرامة وحده لأن هذا يسحب بماله وربما يسد باب الإسلام فيعطى ما يصلح به ذات البيت وإن كان غنيا هو وإن كان هو غنيا لأنه لم يأكل هذا لا لنفسه عندما أخذه بغرض شريف وغرض جليل وهو الإسلام ودرء الفتن ولأن ولأن ابن المفارق جاء عبيطة ابن المفارق إلى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له أنه تحمل حمالة لإصلاح ذات البيت يطلب المساعدة من النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أقم عندنا حتى تأتينا صدقة بني فلان فنأمر لك بها فهذا دليل من السنة على أن المصلحين الذين يصلحون بين القبائل وبين الفئات من المؤمنين أنهم يلقون من الزكاة إذا تحملوا في هذا الصلح غرامة أو حمالة ولو كانوا أغنياء إنهم يعطون ويساعدون على هذا العمل الجليل. نعم هذا الغارم لغيره وهو الغارم لإصلاح ذات البيت. الثاني الغارم لنفسه وهو المدين إنسان عليه ديون ولا يستطيع تسديدها حلت عليه الديون ولا يستطيع أن يسددها فهذا يعطى من المال قدر ما يسدد به دينه حتى يتخلص من هذا الدين هذا يسمى الغارم لنفسه وهذا لا يعطى إلا مع الفقر وكان فقيرا أما إذا كان غنيا إنه يسدد الديون من ماله ولا يجوز أن يعطى من الزكاة هذا فرق ما بين الغارم لإصلاح ذات الدين والغارم لنفسه. أن إصلاح ذات البين يأخذ ولو كان غنيا، وأما الغالب لنفسه فلا يأخذ إلا إذا كان فقيرا لا يستطيع تسديد المال. ثم أيضا الغارم لإصلاح ذات الدين إذا بقي عنده بقية مما أخذ من الزكاة يرد، لأنه لم يأخذه لنفسه فيرد ما بقي. تابع في سبيل الله وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم. كيف التابع في سبيل الله هو الجهاد؟ أو الجهاد، الجهاد إذا كان له بيوت يصرف لهم مرتبات بيت المال فإنهم لا يعطون منه فيهم مرتبات ولا يعطون منه من الزكاة. أما إذا لم يكن لهم مرتبات من بيت المال فإنهم يعطون ما يجهزهم للغزو إلى من المرطوب ومن النفقة، ولو كانوا أغنياء، ولو كانوا هم في أنفسهم أغنياء، لأنهم لا يأخذون للفقر وإنما يأخذون في سبيل الله يعني لأجل الجهاد، ويعطون ما يكفيهم للغزو إذا لم يكن لهم رواتب من قبل بيت المال. لا، الثامن فليس المراد يعني سبيل الله ما يظن بعض طلبة العلم أو بعض العلماء سبيل الله المراد كل طريق دعوة إلى الله و إمارة المساجد، وليس هذا في سبيل الله. سبيل الله خاص بالجهاد، خاص بالجهاد، ولو كان المراد كل سبل الخير فالمذكورون في الآية كلهم سبل الخير. لماذا نوعهم الله سبحانه وتعالى؟ كان قال إنما الصدقات في سبيل الله لتعم كل طرق الخير، وقوله سبحانه نوعها على السميع هذا دليل على أن كل خير غير السبيل وغالب الخير الآخر. قالوا وحتى الحج يعطى الحاج ما يتمكن به من الحج، لأن الحج من الجهاد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة هل على النساء من جهاد، قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمر. ولما نذرت امرأة نذرت بعيرا للجهاد وفت النبي صلى الله عليه وسلم هل تحج على هذا البعير وعنها نذرته للجهاد؟ قال نعم اركبي، لأن الحج في سبيل الله. فيعطى الذي يعجز عن الحج يعطى ما يمثله إلى الحج لأن هذا في سبيل الله. الثامن من السبيل المسافر المنقطع به دون المنسي المنقطع. الثامن وهو الأخير من أصناف أهل الزكاة ابن السبيل. السبيل المراد به الطريق، طريق السفر، وهو المسافر الذي انقطع به السبيل، معه نفقة لكن نفقته إما سرقت وإما ضاعت أو نفدت في أثناء الطريق فأصبح ليس معه شيء، هذا يعطى من الزكاة ما يواصل به سفره إذا كان سفرا مباحا ويرجعه إلى بلده ولو كان غنيا في بلده، ولو كان غنيا في بلده فيعطى من الزكاة ما يعينه على مواصلة السفر والرجوع إلى أهله، هذا ابن السبيل سمي ابن السبيل لملازمته للسفر. ابن السبيل المسافر المنقطع به دون الملجئ للسفر. أما إنسان يبيت يستغر من بلده ويقول أنا ما بحي شيء، أقول أسابق قل لا أنت لست هذه السبيل، يعني ما بعد سابق. ابن السبيل هو الذي انقطع في أثناء السفر. أما إنسان يبيت يستغر فهذا لا يعطى، لا يعتبر بالسبيل السبيل لأنه ما زال مقيما في بلده. نعم. دون الملجئ للسفر من بلده فيعطى ما يوصله إلى بلده. ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيه. الفقير والمسكين والغارب لنفسه، الغارب لنفسه يعطى ما يكفيه ويكفي أولاده. إذا كان ما عنده شيء لا يقدر يعطى ما يكفيه هو فقط، فليعطى أيضا ما يكفي أولاده، لأن نفقة أولاده لازمة له واجبة عليه، فليعطى ما يكفيه ويكفي أولاده. إذا كان هناك عائلة فقيرة فإنهم يعطون ما يكفيه، ولا يقال يعطى واحد منهم فقط. نعم. ويجوز صرفها إلى نفس إلى قوت واحد. هذه الأصناف الثمانية هو بلازم أن الكتاب توزع عليها كلها، بل لو فكر على قوت واحد ووضعها في أسفل قوله تعالى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، لم يذكر الا الفقراء، دل على انه يزيد يقتصر على قلب واحد. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه الى اليمن، قال فاخبرهم ان الله افترض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم، لم يذكر الا صنفا واحدا وهم الفقراء، دل على جواز فرقها في صنف واحد. فلو ان واحدا اخرج زكاته كلها في صنف واحد من هذه الاصناف الثمانيه اجزا ذلك، ولا يلزمه ان يعمم على هذه الاصناف كلها. ويسن الى اقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم، يسن ان يخرج الزكاه الى اقاربه الفقراء انهم اولى في صدقة. قال صلى الله عليه وسلم صدقتك على القريب المحتاج صدقة وصلة، فيؤثر أقاربه المحتاجين، لكن بشرط أن لا تكون نفقتهم واجبة عليه، لأنه إذا كانت نفقتهم واجبة عليه فلا يقي ماله بالزكاة، إنما ينفق عليهم من ذلك. والذين تلزمه نفقتهم هم كل من يرثه بقرض أو تعقيب، من يرثه الغني نوما بقرض أو تعقيب. فإذا كان القريب الذي يرثه قريبه الغني لو مات أو كان فقيرا إنه تلزم نفقته في مال قريبه الغني، قوله تعالى وعلى الوارث، وقوله سبحانه وتعالى وعلى الوارث مثل ذلك، لما ذكر نفقة الرضيع على والده قال وعلى الوارث أي الذي يرث هذا الرضيع مثل ذلك، دل على أنه تجب نفقة القريب على قريبه بشرط أن يكون يرثه لو مات. أما إذا كان محجوبا عنه فإنه يعطيه من الزكاة وهو أولى من غيره. كما لو فرضنا أن له أخا فقيرا وليس له أولاد، ليس له أولاد أو له بنات فقط، فهذا تجب نفقته على قريبه الغني، فلا يعطيه من الزكاة. لكن لو كان هذا الأخ الفقير له ابن، لو كان له ابن أصبح أخوه محجوبا عنه، أخوه الغني محجوبا عنه، فيعطيه زكاته أنه لا يرثه، أنه مطلوب لوجود الفرع الوارث. حكم يا معي ويسن إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونته، وهذا ضابط الذين تلزمه مؤونته إذا كان يرثهم بفرض أو تعطيل، لو ماتوا فإنه لا يعطيه من الزكاة، وإنما يجب عليه أن ينفق عليهم من آله، ولا يقي لا يدفع الواجب عليه من الزكاة، الغني وقاية لذلك. فصل: ولا تدفع إلى هاشمي ومطلب. هذا الفصل لما ذكر في الفصل الأول بيان أصناف أهل الزكاة، ذكر في هذا الفصل الذين لا يجوز دفع الزكاة إليهم، ولا تدفع إلى هاشمي ومطلب. لا تدفع إلى آل النبي صلى الله عليه وسلم وهم قرابته، لأنها لا تحل الصدقة لا للنبي صلى الله عليه وسلم لا لمحمد ولا لآل محمد، فلا تدفع إلى قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم من بني عمه بني هاشم، فآل علي بن أبي طالب أو آل جعفر بن أبي طالب أو آل عقيل بن أبي طالب أو آل العباس أو آل العباس بن عبد المطلب، هؤلاء هم آل النبي صلى الله عليه وسلم، قرابتهم لا تحل لهم الزكاة، كما أنها لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم، قال إنها أوثاق أموال الناس، لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. أما الهدايا فإنها تحل للرسول صلى الله عليه وسلم، كان يقبل الهدية ويثيب عليها، تحل له الهدية وتحل لآله. هذا بنو هاشم، هذا بالاتفاق. وبنو المطلب وهم أبناء عمهم، بنو المطلب بن عبد مناف أيضا على المذهب لا تحل لهم الزكاة، قوله صلى الله عليه وسلم لم يفارقونا، فكان بنو المطلب ملازمين لبني هاشم في الشدة والرخاء، دخلوا معهم الحصار يوم السعر، فصاروا مثل آل هاشم، لا تحل لهم الزكاة. والقول الثاني وهو الصحيح انها تحل لهم، وانما تحليل الزكاة خاص ببني هاشم فقط دون بني المطلب. نعم. ولا تدفع الى هاشم لان اولاد عبد مناف اربعه، هاشم يد النبي صلى الله عليه وسلم، والمطلب وعبد الذي هو جد بني اميه، ونوفل بن عبد مناف الذي هو جد عمرو بن جد حكيم بن حجاب وجماعه. نعم. ولا تدفع الى هاشمي ومطلب ومواليهما. نعم. ومواليهما جمع مولى وهو العتيق، فلا تحل لبني هاشم ولا تحل لعتقائهم، بقوله صلى الله عليه وسلم مولى القوم منهم، لا تحل لمواليهم، لأن حكمهم حكم سادتهم الذين اعتقوه. ولا إلى فقيرة تحت غني، لكن تحل لهم الصدقة التطوع، تحل لهم صدقة التطوع، تحل لهم التبرعات والهدايا،

وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا أو بالعكس. نعم. كذلك لا يجوز دفع الزكاة للغني. الغني على قسمه، غني بماله عنده ما يكفيه، لا هو الغني اللي عنده ملايين مليارات، لا الغني اللي عنده ما يكفيه هذا هو الغني. إذا كان عنده ما يكفيه فهو غني، لا يحل دفع الزكاة إليه. أو ليس عنده مال ولكنه قادر على قوي، ولكنه قوي في بدنه ويقدر على الكسب، وهناك طرق، هناك طرق للعمل، فهذا غني بالقوة، والأول غني بالفعل. فإذا كان قويا في بدنه يقدر على الكسب وهناك مجال للكسب، إنه لا يعطى من الكسب، إنما يعطى العاجز عن الكسب. أو إنسان قوي لكن ليس هناك مجال للكسب، أو نقترب ولا هناك فيه فيعطى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حظ فيها لذي مرة قوي أو قوي مكتسب، وهذا يجهله كثير من الناس، أنهم يسألون وهم يقدرون على الكسب والخير، وهناك مجالات للكسب والخير لكنهم يسألون عن كيفهم هذا، ولا تحل لهم الزكاة، إنما تحل لفقير لا يقدر على الكسب، ولا تحل له الزكاة. لا. وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا أو بالعكس. نعم. إن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا، أعطاها لمن ظنه غنيا، ظنه غني وأعطاه الزكاة فبان أنه من أهل الزكاة، لأنه لم ينوي عند الدفع أنها زكاة، لما دفعها وهو يظن أنه غني معناه أنه ما نوى زكاة على تكفير، ولو كان فقيرا لعدم وجود النية من الدفع. نعم. إن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا أو بالعكس، أو بالعكس دفعها لمن ظنه، دفعها لمن ظنه أهلا فبان غير أهل على غنية لم تجزئه، لم تجزئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجلان يسألان من الصدقة قال إن كنتما، يعني لما جاءه رجلا يسألاني من الصدقة نظر إليهما صلى الله عليه وسلم فوجدهما جلدين يعني قويين، فقال إن كنتما أعطيتكما من الصدقة إلا أنها لا تحل لغني ولا لذي مرة قوي، فلو أعطاها لمن ظنه أنه أهل لكن تبين وما هو قوله قوي كون يقدر على الكسب فلا تجزيه الزكاة، لا يجزيه هذا الدفع لأنه وضعها في غير مصرفها، دفعها لمن يقدر على الكسب. نعم. وأنا أهلا أو بالعكس لم يجزئ إلا لغني إلا في صورة واحدة، ما يجزيه إلا في صورة واحدة، إذا دفعها نعم لغني ظنه فقيرا، دفعها لغني ظنه فقيرا حال رفقه ويظهر عليه الفقر فأعطاه يظن انه محتاج، يوم تبين الى عنده مال هذا يكفيه، لانه نوى عند الدفع انها زكاة، ودفعها على غلبة ظنه، دفعها على غلبة ظنه فتكفيه. نعم. إلا لغني ظنه فقيرا وصدقة التطوع مستحقا. نعم. هذه المسألة إلا لغني ظنه فقيرا فدفعها إليه لما يظهر من حاله، والناس لا يعلم يعني عن غاياتهم، لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا دفعها ناويا أنها زكاة، تبين أن صاحبها غير مستحق، يكون الإثم على من أخذها، ونجس على من أخذها ولا تحل له. وأما الذي دفعها فإنه أدى ما عليه بناء على غلبة ظنه. نعم. وصدقة التطوع انتهى الآن من الزكاة، انتقل إلى صدقة التطوع، صدقة التطوع غير الواجب. ومال الأموال فيها حق غير الزكاة، حق غير الزكاة أو صدقة التطوع، ينبغي للإنسان أن يتصدق صدقة التطوع ولا يكتفي بالزكاة، وهي مستحبة في كل وقت وليس مثل الزكاة وما تجب على رأس السنة، بل صدقة التطوع مستحبة في كل وقت ليس لها وقت معين، ولا سيما في أوقات الحاجات فإنها تتأكد. نعم. وصدقة التطوع مستحبة. نعم. وفي رمضان وأوقات الحاجات أفضل، هي مستحبة في كل وقت ليس لها توقيت معين، ولكن هي في بعض الأوقات أفضل، مثل شهر رمضان، صدقة في شهر رمضان تضاعف شرف الجمال، أو لوقت الحاجة، وقت الحاجة وقت المساغل فإنها أفضل من وقت الرخاء، لتأكد صدقة التطوع في حالتين، في حالة شرف الجمال في شهر رمضان، وفي حالة الحاجة إليها في وقت الحاجات والمساغل. نعم. وتسن للفاضل عن كفايته ومن يمونه، كفايته وكفايته، قوله صلى الله عليه وسلم ثم بمن فعول، لا يتصدق على الناس يضيق على نفسه أو يضيق على أولاده وأهل بيته، فإذا تأمن نفقته ونفقة أهل بيته فإنه يتصدق بما جاء، هذا هو الأحسن. ولكن قد يقول قائل أين الإيثار على النفس، الله جل وعلا يقول ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، هذا كانوا يؤثرون على أنفسهم، نقول هذا مع قوة الإيمان، إذا قوي إيمان العبد فإنه يؤثر على نفسه، أما إذا كان ليس فيه قوة إيمان فلا يؤثر على نفسه لئلا يحصل عنده شيء من التضارب، أما الذي عنده قوة إيمان فهذا ما يحصل عنده تضعيف ولا حرج بقوة إيمانه واحتسابه، وأيضا يؤثر على نفسه هو لكن لا يؤثر على أولاده وعلى أهل بيته، لا يؤثر عليهم إنما يؤثر على نفسه إن أراد، وأما غيره ممن تلزمه نفقتهم فهم أولى ولا يؤثر عليهم أحدا، كفى المرأة إثما أن يضيع من يمون كما قال صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد أن يؤثر يؤثر من قوته هو ولا يؤثر من قوت أولاده وأهل بيته. نعم. وتسن للفاضل عن كفايته ومن يمونه ويأثم بما ينقصها، بما ينقص كفايته وكفاية من يكتب يأثم، هذا إذا كان ما عنده قوة إيمان، أما إذا قوي إيمانه مثل الصحابة أبي بكر فهذا يؤثر على نفسه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خطأ، قوة إيمانه توكلهم على الله سبحانه وتعالى. نعم. كتاب الصيام